صاحب قوم عاد بها مكه فتنقذ واذا بها رائحه او اذا بها ارسلناك للناس رسول وارسلناك فبسم طارق وليت مخبري ومؤكدا بما لعاملها لفظا ومعنى ارسلناك للناس رسول أصيح مسلما بمن أبدى نصيحته أصيح مطلب أصيح فيها مسلم أو معنى فقط فتبسم ضاحكا ولا مطلبا أو لصاحبها لآمن من في الأرض كلها جميعا من في جرم صحيح وجميعا وإنا لمضمون جملة معقودة بإسمين معرفتين جامدتين كزيد بإسمين معرفتين جامدتين زيد أبوك عطوفا زيد أبوك زيد زيد وهو زيد هذا مبتدا هذا عطوفا يلزم من كونه هذه الحال واجبة التخير عن الجملة المذكورة وهي معمولة بمحذوف الوجوب تقديره حقه حقها أحبه يعني واحد يعني يجعل عامل من زيد قدر الجمعاني قدره فقال تقع الحال اسما مفردا تماما وظرفا اسما مفردا جاء زيد حاكما لقيته مسعدا متحدثا نعم هذا كله وظرفا رايت الهلال بين السحاب لانك تقول رايت الهلال يعني مستقرا كاملا يعني بين السحاب وجار ومجرور فخرج على قومه في زينته ويتعلقان بمستقر او استقر محذوفين وجوبا يعني الان جملين فخرج على قومه في زينته جملة جملة دعاء رايت الهلال بين السماء دعاء هذه جملة جملين الله حي الهلال معلوم اين رايته موجودا يعني بالنص مستقرا استقر ويستقر هذه الجمله كلها جميل جميل نعم كانت بها الجنس وجمله وجودا يعني يقع الحادث وضعف يعني ضعف دائما كما قال ضعف جار ومجرور كل ذلك يسمى جبل وصل بثلاثة جمل أحدها قومها خبرية يعني عن خبرية ماذا يخبر الإنسانية يعني وغلط من قال في قوله خب ولا تنسى من مطلب لا تنسى جاءمين ولا من جاءمين حتى يمنى الفعل عن الفعل يمنى الفعل المضارع على الفعل إذا اتصلت به نون التوكيد ونون التوكيد الآن معزوم في المدلل عليه أمامه أي يسمى الآن سيد الناصر إذا هذا بقي بقي لنا مبني عن الفتح وهذا البناء عن الفتح لأنه متصل بإنصاف عند الآن كيف تعرف ولا تبصر لا بد أن تعرف أنه مطلوب عن التكليف والواقع حاليا لا حرف بين عن البحث من يجزي ولا لم تجزم حين قلت جرى المضارع مبني على الفتح اتصاله بالتوكيد المعروفة نعم بالتسليف في محل جزم بلا النمل وثم يكون لنا قطع المطلوب في محل نصب في عدد لا قطع لا قطع في نصب هذا على من قال إن العلم في علم الدولي واحد الخلق الأولى إذا قال اضرب ولا تضجر من مطلب العلم الواقع ولا مثلا وأن البعض كان مبني على الوجه إذا كان في هذه الحالة يقول عنه إنها والذي يقول إنها ليست بالعلم يريد منك أن تقول أنت عندما تطلب بمنعي أنك لا تكون مرضك إذ يكون ما حصل بك عدد الواو يعتبر الواو معي نعم وبعد ذلك يعتبر نافية وعند ذلك يعتبر لا يصير الآن العرب والذي يوجه وقت العرب الأول في خلال أطلب ولا تضجر من مطلب الواو وضحى لا نهي تضجر فعل مضارع مبني على الفتح ممكن يكون في ألف لا يعني ليس نائبا عن مثل الله فعبد فعبد مثلا هنا خلف التسليم مبني على الفتح في محل لا مبني على الفتح الاتصال من التوكيد المحذوف والفعل صار يوجد في كل حال هذا على رأي من لا يطلب نعم الثاني اطلب ولا تضجر اطلب وهو معي لا ناتي بل نعمل تضجر فعل مضارع منصوب بالأمن المضمر بعد ظهور ذلك وغلط من قال في قبل إما أن تعرف هذا أو أن تعرف هذا إذا فهو التصريح على رأي الإنسان الواو واو المعية وليست واو عرفناها في الطريق الأول كيف غلط وعرفناها كيف صحيح اتضحت واضح لكل واضح نعم سلام النتيجة هذا يريد واو معية واو حالية الثاني أن تكون غير مصدرة بدليل استقبال وغلط من أعرض سيهدين من قوله تعالى إني ذاهب إلى ربي سيهدين أن تكون غير مصدرة بدليل استقبال سيأتي لأنه لعامل وصف منتقي سليم فأنا إني أعلم إلى ربي سيأتي أرشد فكيف تكون حالا الثالث لابد من جهد أن تكون مرتبطا إما بالبر والضمير أو بهما من الممكن خرجوا من ديارهم وهو قلوب خرجوا وهم الجبل وهم مبتدا الخبر من حفظ أو بالضمير اهبطوا بعضكم لبعض عدو هذا البعض من أي شيء جمع نعم أي متعادي لبعض عدو أخذ من كلمة عدو وهذه مصدر متعادي أو بالغار فقط لئن نكله الذئب أنشط منه ونحن عصبة الغار نحن في عصبة أكيد زاد بل ونحن عصبة ابتدى الخبر في محل نصب وتجد الواو قبل قد داخلة على مضارع من قوله لم تؤذونني وقد تعلمون وجود قد تعلمون في محل نصب وتمتنع في سبع سور الواقعة بعد العاطفة فجاء أربعون بياتا أو هم قليل أو هم قليل ماذا يجتمع؟ يجتمع بعض الثانية المؤكدة لمضمون الجملة هو الحق لا شك فيه هو الحق الجملة لا شك فيه أيضا تمتنع ذلك الكتاب لا ريب فيه يعني على كل حال هذا يوجد في اللغة العربية ففي هذه الجمل معرفة وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم بل يوجد عبد السلام الثالثة الماضي التالي إلا كانوا به يستهزئون ماضي إلا كانوا به يستهزئون كما جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم امرأ هرب لم تعه نغيبة إلا وكان لمرتاع إلا وكان لمرتاع بها وزن الخامس المضارع المنفي بلا وما لنا لا نؤمن بالله الماضي عن الماضي كلمة قوم أو تضرب أن المفارقة أو مكتب الجهاد ما تؤمن الخامسة المضارع المنفي بلا وما لنا ألا نؤمن بالله السادسة المضارع المنفي بلا يعني كما تصوم وفي كسب السابعة المضارع المثنى لقوله تعالى ولا تمنع تستكثر يعني لا تمنع تستكثر وأما نحو قوله علق علق نجعل يقتل عرضا وأقتل وأقتل قومها فقيل ضرورة وقيل الواو عاطفة والمضارع مؤول بالماضي يعني وقت فقتل إذا وقيل الواو عاطفة والمضارع مؤول بالماضي وقيل واو الحال والمضارع خبر لمبتدا محذوف يعني وانا اقتل قومها ما قال فصل وقد يحذف عامل الحال جوازا بدليل حالي كقولك لقاصد السفر راشدا يعني الان تسافر راشدا وإلقاء هذه من الحجز نعم الجمرة الذي دائما هذه وجماعة الدنيا المسلم نحن نسأل كثيرا في نحن من جاء من زيد من جد وعندما كان قاصد حال منا عندما قاصد السفر يعني تلحب للسفر المسيدة المسلمة وللقادم جدا مجورا مدة مجورا إلى غير ذلك أو مقالي بلا قادم يعني هذا الحال أنك رأيت المسافر أو رأيت المقادم من جسد أما مقالي يوجد قوم بلا قادرين بلا قادرين على أن يسوي بل ما نزل قبلها بل يحسب الإنسان أن نسمع أن نسمع عظاما بلا قادرين إذا نسمعها قادرين فجعلوا من آية سابقة ونفسها يدل على أن القادرين تجمعها القادرين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا إذا فإن خفتم فرجالا يوم فإن خفتم فرجالا يعني خفتم أن تصلوا عند ذلك في أماكنكم وصلوا قادرين هذا بصلاة الخوف أو صلوا ركبانا راكبين على يعني دواب هذا الشيء بإضمار يعود هذا الإضمار وهو نسب مؤدب عليكم راجعا ماذا قال بإضمار تسافر قصد ورجعت بإضمار مهجورا رجعت مهجورا قادرين أن نسمعها قادرين فإن شفتم فرجالا فصلوا رجالا أو صلوا ركبانا ووجوب القياس في أربع سنين أربي زيدا أربي فهل الحال زدت بزدت لأن الضرب يوصف بأنه مؤلم وزدت الضرب زيدا مؤلم موجع فما يقال ضرب قائما سمعين يعني صار التطبيق ضرب زيدا حاصل إذا كان زيدا قريب طويل الكلام زيدا أقر حال زدت بزدت ضربي مطاف لا يوصف أن يوصف بأنه قائم قاعد الضرب فمؤلم ومؤلم لقول مبتدا وزيدا والياء مطابق والياء فاعل للوصف زيدا مفعول للضرب قائما بحال زيد كم المعنى هذا والخبر هو الجزء المتيم مطابقا وعندما تم بهذا قلنا حال سدد مسدد ما هو التقدير؟ تطورنا في التقدير. ضربي زيدا حاصل إذا كان زيدا قائما. الحمد وله زيد أبوك عطوفا. زيد أبوك. زيد جامد وأبوك جامد. فوجد من الجملة في ماذا؟ عطوفا. وقد مضت I'm not sağlık olmalısın.